انا اتوجه معناها بالشكر شباب رقاب المعطن على الرمل من اصحاب الشهادات ومن غير اصحاب الشهادات في تحركهم السلمي اللي برهنوا به معناها على حق من مشروع في الشغل وحق الجهه في التنميه والتشغيل. ولذلك فنحن كاتحاد محلي رانا انساد كل حراك اجتماعي سلمي يهدف الى تمكين ابناء الجهه من الشغل القار والواضح، كذلك نطالب بحق جهتنا للتنمية، وهذا مطلب قديم ونرفعه في كل معناها لحظة وفي كل معناها يوم وفي كل دقيقة. راه همنا أنه بالنسبة لنا الجهة دي نرفع من شأنها وتكون جهة ذات صيت وذات إشعاع على مستوى الولاية وعلى مستوى البلاد كاملة، ويحيا معناها أبناء جهة الرقاب في صمودهم وفي نضالهم المشروع والسلمي.